هذا الرجل كان بائع فول، وكان يبيع الفول بالصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وببركة الصلاة على رسول الله تغير حال هذا الرجل من بائع فول إلى مليونير وأغنى الأغنياء في قريته بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد. ما هو عم محمد إن شاء الله لو حاله تغير بعد القصة دي ما يعني ما ينسانيش. عشان إن شاء الله بعد قصة النهاردة أنت مش هتبطل صلاة على النبي إن شاء الله. تغير الحال من حال إلى حال، وأصبح الرجل من أغنى الأغنياء في قريته ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة دي هتعلمني وتعلمك إن لو أبواب الدنيا قفلت في وشك مش عاوزك تبطل صلاة على النبي محمد، ولو الديون زادت عليك مش عاوزك تبطل صلاة على النبي محمد، وإن زادت الهموم والغموم والكروب فأكثر من الصلاة على النبي محمد، وإذا ضاقت عليك دنياك فأكثر من الصلاة على النبي محمد، وإذا كنت بعيدا عن ربك ومولاك فأكثر من الصلاة على النبي محمد. يعني أنا عم الشيخ لما صلي على النبي محمد ربنا يرفع عني كل هم وكل غم وكل كرب وكل بلاء ببركة الصلاة على النبي محمد. هقول لك اسمع بعد ما توحد الله وتصلي على نبيك محمد. الرجل ده يا جماعة يعني كان رجل طيب على قده، عنده عربية فول صغيرة كده، إلا أن هذا الرجل قبل أن يبيع الفول بالمال كان يبيعه بالصلاة على رسول الله محمد. إزاي بقى بيبيعه على الصلاة على النبي محمد بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ واحد جاي ياخد منه كيس فول، يروح جاي مديله الكيس ويقول له تفضل بالصلاة على رسول الله محمد. الراجل يقول له عليه الصلاة والسلام ويسيبه ويمشي. يبقى بائع الفول خد بركة الصلاة على النبي، واللي اشترى فول خد بركة الصلاة على النبي، واللي خد البركتين والثوابين مين؟ بائع ايه؟ بائع الفول. ويعلمنا جبر الخواطر، إذا جاء إليه فقير ومحتاج وسائل مش قادر يدفع حق كيس الفول، مش قادر يدفع الخمسة جنيه ولا العشرة جنيه، كان يجبر بخاطره ويعطيه بدون مال، ولكن يعطيه بالصلاة على من؟ على رسول الله محمد. خلي بالك يقول لك عرف هذا الرجل اللي هو بائع الفول، عرف في جميع قريته بأنه يبيع الفول ببركة الصلاة على رسول الله محمد. وبعدين لما يقول واحد مش قادر يدفع حق الفول، الراجل يعني يقول له أنا عاوز فول، فبائع الفول يقول له بكام؟ فالراجل يقول له بالصلاة على رسول الله. فده السر، فبائع الفول يعرف إن هو مش قادر يدفع ثمن الفول اللي هياخده، فيصلي الرجل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى بائع الفول يعلمنا بركة الصلاة على رسول الله، ويعلمنا جبر الخواطر، ومن سار بين الناس جابرا للخواطر أنقذه الله من جوف إيه؟ من جوف المخاطر. أعم الشيخ ده أنت بتقول في بداية القصة الراجل ده بقى أغنى واحد في قريته ببركة الصلاة على رسول الله. إزاي يا عم الشيخ؟ اسمع بس بعد ما تدفع. صليت عليه صلى الله عليه وسلم. الراجل ده يا جماعة ربنا عز وجل كرمه ببركة الصلاة على رسول الله. العربية بتاعت الفول بتاعته كبرت شوية، فبقى عنده محل كده على قده بدل العربية اللي كانت في الشارع. شوية شوية ببركة الصلاة على رسول الله المحل بتاعه كبر شوية، شوية كمان بدأ بعد ما كان عنده محل بقى عنده اتنين وتلاتة ببركة ايه؟ ببركة الصلاة على النبي محمد. بعدها بشوية بدأ الرجل يتاجر حتى أغناه الله عز وجل وأصبح أغنى الأغنياء في قريته بجبر الخواطر وببركة الصلاة على رسول الله محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يعني أنا يا عم الشيخ لو علي ديون والدنيا قفلت في وشي شوية وعاوز ربنا يرزقني وعاوز ربنا يوسع علي، أصلي على النبي محمد؟ أو والله العظيم وببركة الصلاة على النبي محمد يغير الله عز وجل حالك من حال إلى حال. أنت عارف ابن الجوزي ماذا يقول؟ أنا بالله عليك الجملة اللي هقولها لك دي أنا عاوزك تسمعها بقلبك مش بودانك، لأن الجملة دي لو دخلت قلبك والله تغير حياتك للأبد. يقول ابن الجوزي: أكثروا من الصلاة على النبي محمد، فمن أكثر من الصلاة على النبي محمد، اسمع اسمع، فمن أكثر من الصلاة على النبي محمد نور الله قلبه وشرح الله صدره وغفر الله ذنبه ويسر الله أمره وجعله رفيقا لنبيه في الجنة. لا دي لازم تسمعها تاني بعد ما تصلي على النبي محمد. يقول: أكثروا من الصلاة على النبي محمد، فمن أكثر من الصلاة على النبي محمد نور الله قلبه وشرح الله صدره وغفر الله ذنبه ويسر الله أمره وجعله الله رفيقا لنبيه في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه البشريات أجمعين، قولوا آمين. يبقى أنا مش عاوزك تبطل صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما نقول وأختم بها: إذا ما شئت في الدارين تسعد، إذا ما شئت في الدارين تسعد، فأكثر من الصلاة على محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فابدأ واختم بالصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، وما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد، وعند موتك ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وفي قبرك تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك كلهما محمد، رسول الله حقا قد اتبعنا وآمنا وصدقنا بمحمد، فعطروا قلوبكم وألسنتكم بالصلاة على رسول الله محمد.